الغالي قال انه ترى حيل تعبان، الغالي قال انه ترى حيل تعبان، سألت كيف تنام عين السهيرة، قعدت انا ما خافق فيه والهان، اداني اشواقي بلفه وحيرة. وإذا سألني هل وله ليه هيمان، جاوبته بعيني يساوي العشيرة. أبوي اللي ما يشابه إنسان، أبوي ريحة مثل ورد وعبيرة. الغالي قال إنه ترى حيل تعبان، سألت كيف تنام عين السهيرة، قعدت انا ما خافق فيه والهان، اداري اشواقي بلفه وحيره. تدري متى يا غايتي تحلى الازمان، ليله تجي صارت حياتي زهيره. تدري متى يا غايتي تحلى الازمان، ليله تجي صارت حياتي زهيره. الغالي قال انه ترى حيل تعبان، سألت كيف تنام عين السهيرة. الغالي قال انه ترى حيل تعبان، سألت كيف تنام عين السهيرة، قعدت انا ما خافق فيه والهان، اداري اشواقي بلفه وحيرة. قعدت انا ما خافق فيه والهان، اداري اشواقي بلفه وحيره، اداري اشواقي بلفه وحيره.